فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى، هل تشترط قال ومن سمع؟ هل تشترط الطهارة في مس المصحف وكذلك قراءة القرآن خصوصا في المدارس عند الطلاب والطالبات وفقكم الله؟ ما يحبون أما قراءة القرآن بلا مس فتجوز بلا وضوء، لكن الوضوء أفضل. وأما مس المصحف بدون حائل فالصحيح أنه لا يجوز من لم يتوضأ، لا بد من الوضوء. لكن الصغار الذين دون التكليف ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليهم الوضوء لعدم تكليفهم، والمقصود بقراءتهم هو التعليم دون التلاوة. فأنا أقول بالنسبة للصغار كما يقول العامة: اكرب وجهك وأرخ يديك، يعني مرهم بالوضوء لكن لا شد عليهم.